ما إذا لم تبلغ محلها فيجوز أكلها، يجوز أكلها. وقلنا بأن الذي دل على الدليل من هذه الأربعة واحد، شو هذا الواحد؟ وهو هدي التطوع الذي عقد في الطريق. نعم. قال والزكاة قبل الكوم والأوداج. وبعد هذا الكلام الذي سبق انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على الزكاة وأحكامها، على الزكاة وأحكامها. أما الزكاة فقد عرفها المؤلف بأنها قطع الحلقوم والأوداش، وهذا التعريف ناقص يحتاج إلى زيادة. ما هي هذه الزيادة؟ الزيادة هي لا، بسم الله تعالى قطع مع، نقول مع ذكر اسم الله تعالى. إذا ماذا نقول؟ قطع الحلقوم والأوداج مع ذكر اسم الله تعالى، إذ لا بد من هذه الشروط، لا بد من هذه الشروط الثلاثة، من هذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول قطع الحلقوم، والحلقوم هو القصبة الهوائية، هذه القصبة الهوائية التي تسمى بالحلقوم لأنها مجرى النفس، منها نفس الحيوان هو الحلقوم. نعم. والشرط الثاني قطع الودجين أو الأوداش، المؤلف عبر بالأوداش، والمقصود بالأوداش الودجان، لأنه ليس إيش جمعا، وإن ليس في الودج في الأوداج إلا عرقان فقط، ليس أكثر من ذلك، ولكن جمعه باعتبار ماذا؟ باعتبار تعدد المذبوح، باعتبار تعدد المذبوح. الودجان العرقان اللذان في صفحة العنق، عرق عن اليمين وعرق عن الشمال، وهذان العرقان ترتبط بهما أكثر عروق الجسد، وهما يرتبطان بالدماغ، هما يرتبطان بالدماغ، وأكثر عروق الجسد ترتبط بماذا؟ بهذين العرقين اللذين يسميان بالودجين. إذا الشرط الثاني من شروط الزكاة قطع الودجين معا، لا بد من قطعهما معا، لو قطع أحدهما فقط ما أجزأ، لا بد من قطعهما معا مع ذكر اسم الله تعالى، لأن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله إذا تركت التسمية عمدا كما سبق. وزاد بعض العلماء قطع المريء، والمريء هو العرق الذي يصل فيه الطعام إلى المعدة، يصل فيه الطعام إلى المعدة، هذا العرق هو تحت ايش؟ تحت تحت الحلقوم. نعم. منه يصل الطعام إلى المعدة، لابد أيضا من ماذا؟ من قطعه. هذه الزكاة، هذا هو تعريفها، قطع الحلقوم والودجين مع ذكر اسم الله تبارك وتعالى. نعم. فلو لم يقطع الحلقوم ما جازت الزكاة، ولو لم يقطع الودجان ما جازت الزكاة، ولو الله على الذبيحة ما جازت الزكاة، الزكاة إلا إذا تركت نسيان كما سبق. قال ولا يجزئ أقل من ذلك. هذا قد صرح بالمفهوم، ولا يجزئ أقل من ذلك. أقل من ماذا؟ من قطع الحلقوم والودجين. نعم. وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجاز فلا تؤكل. يقول وإن رفع يده قبل قطع ذلك، أي قبل قطع الحلقوم والودجين، ثم أعادها الأم فلا تؤكل. والمسألة عنده فيها تفصيل. فإن رفع يده ثم أعادها فورا، بمعنى لم تطل المدة، إذا لم تطل المدة فلا حرج، وإن طالت المدة فلينظر، وإن طالت المدة فلينظر هل يمكن أن تعيش أم لا. فإن أمكن أن تعيش هنا يجوز أن يعيد ذبحها وتكون حلالا، وإن لا يمكن أن تعيش يقول هنا تحرم. إذا المسألة قلنا فيها تفصيل، إن أعاد عاجلا ولم تطل المدة لا إشكال، سواء يمكن أن تعيش، سواء كان يمكن أن تعيش أو لا يمكن. وإن طالت المدة هنا يقولون إن أمكن أن تعيش فلا تحل، وإن لا إن أمكن، نعم إن أمكن أن تعيش فلا تحرم، وإن لم يمكن أن تعيش حرمت تماما. هذا ما ذكروه، والظاهر والله أعلم أن الإنسان إذا أعاد السكين وذبح من جديد فإن الذبيحة تؤكل إن شاء الله تعالى، ما لم تطل المدة حتى تموت هذه الذبيحة. فإذا ماتت من جراء الذبح الأول الذي لم يستوفي شروطه فتكون ميتة. ثم قال وإن تمادى حتى قطع الرأس أتى أو تؤكل، وإن تمادى في الذبح حتى قطع الرأس فهل تحرم؟ صواب أنها لا تحرم، وقد أتى إن فعل ذلك عمدا، وأما إن غلب على أمره فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. قال ومن ذبح من القفا لم تؤكل، من ذبح من القفا فلا تؤكل ذبيحته. لماذا؟ لأن من ذبح من القفا ستكون الذبيحة قد نفذت مقاتلها قبل أن تذبح، لأن من ذبح من القفا فسيقطع النخاع الشوكية، والبهيمة إذا قطع منها النخاع الشوكي تموت ولا لا تموت؟ لا تموت ولا تموت؟ نعم، فتكون قد نفذت مقاتلها قبل أن يذبحها، إذا فتكون ميتة ولا مذكاة؟ تكون ميتة. هذا من جهة أخرى إنه قد خالف السنة، لأن السنة يذبح الحيوان من حلقومه لا من قفاه. إذا من ذبح ذبيحة من القفا فيحرم أكلها. لماذا؟ لأنها في حكم الميتة لسببين. السبب الأول أنه يكون قد قطع نخاعها قبل أن يذبحها، فتكون ماتت من جراء قطع النخاع وليس من جراء الذبح. وفيه أيضا مخالفة للسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال والبقر تذبح، يعني أن المشروع في البقر أن تذبح، ولكن من نحرها فلا شيء عليه. فالبقر يجوز ذبحها ويجوز نحرها. والنحر ما هو؟ هو الطعن في اللبة، الطعن بالسكين في اللبة. إيش هي اللبة؟ اللبة هي مكان وضع القلادة، هذا المكان ومكان وضع القلادة. فإذا طعنت البقرة في هذا المكان بالسكين وجار الدم فتكون لقد نحرت ولا ذبحت؟ نحرت، تؤكل أو لا تؤكل؟ تؤكل. فيجوز في البقر النحر ويجوز الذبح لا حرج في ذلك. قال فإن نحرت أكلت. قال أما الإبل فالمشروع فيها هو النحر، وقد سبق تعريف النحر قلنا شو هو؟ الطعن بالسكين في اللذة. نعم. قال وإن كبدت الحرب فإن ذبحت لم تؤكل. الصواب أنها تؤكل، ولا دليل على من قال بأنها لا تؤكل إذا ذبحت، ليس عندنا دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، والذبح في الإبل ينهر الدم أو لا ينهره؟ ينهره. لذلك نقول يجوز ذبح الإبل وإن كان النحر فيها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر إبله التي إهداها وهي قائمة عليه الصلاة والسلام. قال وقد اختلف في أكلها، يعني إذا ذبحت هل تؤكل أم لا تؤكل؟ قلنا الصواب أنها تؤكل، ومن ادعى أنها لا تؤكل فليأتينا بالدليل. قال والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل. أما الغنم المشروع فيها هو الذبح، قال فإن نحرت لم تؤكل، والصواب أيضا أنها تؤكل، لأنه ليس عندنا دليل إنهانا عن نحر الغنم، وما دام ليس عندنا دليل فنحن متمسكون بالأصل، والأصل هو جواز نحر الغنم، والأفضل هو ذبحها. نعم. وقد اختلف أيضا في ذلك، أن يختلف في الغنم إذا نحرت هل تؤكل أم لا تؤكل، والصواب أنها تؤكل. قال وزكاة ما في بطن زكاة أمين. طيب، وكذلك لو أن بهيمة من هذه البهائم عجزنا عن ذبحها أو نحرها ماذا نفعل؟ نذبحها في أي مكان شئنا. لو أن ثورا عيزا عظيما استعطى علينا ذبحه أو نحره ماذا نفعل به؟ نذبحه في أي مكان، ولو في بطنه ولو في ظهره ولو في فخذه ولو في رأسه إذا عزم عن نحره وذبحه. وكذلك لو أن جمالا عجزنا عن نحره أو ذبحه ماذا نفعل به؟ نجرحه في أي مكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان قد مد للصحابة جمالين وعجزوا عن لحاقه وذبحه، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يضربه. نعم، فضربوه فصار بذلك حلالا، وهذا هو الدليل على أن الحيوان المعجوز عن نحره أو ذبحه يجرح في أي مكان من جسده ويصير حلالا إن شاء الله تعالى. أما الجنين اللي هو في بطن أمه فكيف تتم تزكيته؟ إن هذا غائب، هذا ليس موجودا عندنا، فهو في بطن أمه، فزكاة الجنين زكاة أمه. عندما نزكي أمه فنكون قد زكيناه، فإذا زكينا بهيمة وخرج جنينها ميتا فإنه مذكى. إنه مذكى. قلنا لنا كيف مذكى؟ قلنا ذبح. ما ذبح، كيف تقول إنه مذكى؟ كيف أقول أنا هو مذكى وهو لم يذبح؟ كيف يعني؟ نعم؟ لا، أنا أسأل أول، أنا أسأل لماذا قلت مذكى؟ نعم، لأنه جزء من أمه، لأنه جزء من أمه، هو كفخذها، هو كفخذها أو بطنها أو رأسها، كل الزكاة تسري على من؟ الزكاة تسري على كل أجزاء البهيمة. الزكاة تسري على كل أجزاء البهيمة بما فيها من جنين. لذلك فالجنين صارت عليه الزكاة ولا لا؟ صارت عليه. لماذا؟ لأنه أيوة تماما. إن خرج حيا ينبغي ذبحه. إن خرج حيا ينبغي ذبحه. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل زكاة الجنين زكاة أمه. زكاة الجنين زكاة أمه، بمعنى أن زكاته بزكاة أمه. نعم. وزكاة ما في البطن زكاة أمه إذا تم خلقه ولبس شعره. نعم. طيب أما ما في بطن البهيمة فإذا تم خلقه ونبت شعره فيكون مذكا ويؤكل. الجنين واضح، الجنين أصبح مستقلا بنفسه، وأما ما في البطن فقد يكون ما زال لم يتميز بعد. هذا متى يحل أكله؟ إذا نبت شعره وتم خلقه. متى يتم خلقه؟ إذا بلغ 120 يوما هنا يتم خلقه. فإذا تم خلقه صار مصورا ونبت شعر جسده فإنه يؤكل. نعم. أما إذا كان ما زال دما إنما زال نطفة هنا لا يؤكل. قال انت نتابع هذه الحصة الجديدة من كتاب متن رسالة ابن أبي ذو القيروان رحمة الله عليه، وما زالت مع هذا الباب الذي اشتمل على عدة مواضع، وقد كانت الحصة الماضية في موضوع ماذا؟ ها؟ تفضل. في موضوع الزكاة، كان في موضوع الزكاة. ما هو تعريف الزكاة شرعا؟ تفضل. نعم. مع قطع هو قطع زيد. نعم. ولا بد من ان يسيل الدم سيلانا كثيرا، بقوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. طيب ذكرنا فيما سبق ان للزكاة شروطا، كم هي هذه الشروط؟ نعم ثلاثة. الشرط الاول قطع الاوزان. نعم. الثاني قطع الاوزان. الثالث نعم ذكر اسم الله تبارك وتعالى. هناك من زاد شرط اخر شو؟ نعم قطع المريء. الحلقوم، ما هو الحلقوم؟ سبق ان ذكر الحلقوم. نعم. التي يدخل النفس ويخرج منها، او التي يخرج منها النفس. واما الاوداش، ما هي الاوداش؟ نعم العرقان اللذان يوجدان في صفحتي العنق. اما المريء ما هو؟ نعم هو العرق الذي يصل منه الطعام الى المائدة. هذا هو تعريف الزكاة. وهناك شيء اخر مثل الزكاة، ما هو؟ ما هو؟ هو النحر. اما النحر في تعريفه ما هو؟ ما هو النحر؟ في اللبة، هو الطعن بالسكين في اللبة. ولا بد ايضا من ذكر اسم الله تعالى عند الطعن، ولا بد من ان ينهار الدم، لا بد من هذا. طيب ما هو الحيوان الذي ينبغي فيه النحر؟ الحيوان ينبغي فيه النحر الإبل. طيب الإبل هي التي ينبغي فيها النحر، لكن لو ذبحت هل يجوز أكلها أم لا؟ يجوز أكلها. إن قلت لا يجوز فأنت على مذهب من يقول لا يجوز، لكن إن قلت يجوز فأنت على الصواب، لأن هناك من قال بأنه لا يجوز في الإبل الذبح. ومن قال هذا المؤلف ومن تبعه، وهذا القول قلنا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل من شرع، ولذلك نقول يجوز فيها الذبح ما دام الشرع لم يحرم ذلك، فنحن متمسكون بالأصل. طيب، أما التي ينبغي أن تذبح من الأنعام ما هي؟ نتفضل أنت بالمراحل. الغنم. تمام، الغنم هي التي ينبغي أن تذبح، لكن لو نحرت يجوز أكلها ولا لا يجوز؟ نعم، القول الصحيح أنه يجوز أكلها. وأما الذي يستوي فيها الأمران، شو يستوي فيها الأمران؟ نعم، البقر، هذه يستوي فيها الأمران، أي يجوز ذبحها ويجوز نحوها على حد سواء تماما. أيضا مما سبق، مسألة ثانية مما سبق، نعم نعم، بعض الهدايا التي لا ينبغي الأكل منها، ذكر المؤلف بعض الهدايا لا ينبغي الأكل منها. الأول من هذه الهدايا، الأول من هذه الأنواع، نعم، هذه الفدية، لكن اشترط شرطا. ما هو هذا الشرط؟ نعم، وكنا نشرط أن تصل أن تصل إلى المكان. نعم، يعني هذه الفدية لا يؤكل إذا وصل. أيوة تمام. السؤال هذه الثاني، النوع الثاني الذي ذكر، نعم، نذر المساكين أيضا لا يؤكل إذا بلغ محلة. الثالث، نعم صدق، نعم، الذي أعطي إن شاء الله تبارك. نعم، الذي أعطي من هدي التطوع. الرابع، ذكر أربعة نعم. نعم، الهدي الذي يكون جزاء طيب، لكن مقيد. إيش مقيد؟ لا، مقيد بقيد. شو يعني مقيد؟ نعم، يعني إذا بلغ محلة، هكذا قيد المؤلف هذه الأنواع. أما التي يجوز أكلها باتفاق، الهدايا التي يجوز أكلها باتفاق، سبق لنا أن هناك من نوع من الهدايا يجوز أكلها باتفاق. هذه التي تكون، نعم، هذه التمتع، وهذه نعم غير هذه الهدايا. إن شئت قلت غير هذه التي ذكرنا، غير هذه التي ذكرنا يجوز أكلها باتفاق. وذكرنا في الحقيقة أن الذي صوبه العلماء من هذه المسألة، شو الذي صوبه العلماء؟ من هذه كلها إلا التي عقبت، لأن التي عقبت ورد بها النص، ورد في حقها النص، والباقي لم يرد في حقه النص الصريح. نعم، من المسائل التي تقررت أيضا، نعم تماما، من المسائل التي تقررت في الحصص الماضية أن زكاة الجنين زكاة أمه، أن زكاة الجنين زكاة أمه، لكن المؤلف قيده بكم القيد، بكم القيد يعني تفضل؟ قيدين. هما الأول، نعم، والثاني إذا تم خلقه، تم خلقه ونبت شعره، يعني اشترط فيه شرطين، وزاد بعض فقهاء المالكية أيضا شرطين آخرين. الشرط الأول أن لا تتحقق موته قبل زكاة أمه، أو يشك في موته قبل زكاة أمه. أما إن تحققنا أنه مات قبل زكاة أمه أو شككنا، قالوا لا يؤكل، لا تنفع فيه الزكاة لأنه مات قبل زكاة أمه. والشرط الثاني أن يكون من جنس الحيوانات المباحة الأكل. أما إذا كان من غير جنس مباح، من غير جنس الحيوانات المباحة الأكل، فإنه لا يؤكل. نعم، فإنه لا يؤكل. إذا الشروط كم هي أربعة، شروط أربعة. الحديث جاء مطلقا، الحديث جاء مطلقا، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن زكاة الجنين، فقال عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه، وفي رواية إن زكاة الجنين زكاة أمه. وأما اشتراط إنبات الشعر وتنمي الخلق فلم يرد الحديث باشتراطه، جاء مطلقا. وأما إذا تحققنا موته قبل زكاة أمه فالظاهر أن هذا يعتبر ميتا، هذا يعتبر ميتا. وإذا كان من غير جنس من غير جنس الحيوانات المباحة الأكل فهذا لا يؤكل لأنه محرم بالنص، كما إذا كان مثلا جنين كلب أو جنين سبع هذا لا يؤكل. لماذا؟ لأن هذا محرم فهو ليس من جنس ما يؤكل تماما. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بد من تزكيته وأنه لا تنفع فيه زكاة أمه، وهذا قول ضعيف لا يلتفت إليه. نعم، من المسائل التي سبقت أيضا أن الذبح من القفا لا يحل المذبوحة. لماذا؟ لماذا لا يحل المذبوحة يعني؟ قبل تركيتها، ومن جهة أخرى في مخالفة لما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من مسائل. نعم نعم، الحيوان الميؤوس الحيوان المأجوز، الحيوان المأجوز عن ذبيحته يذبح في أي مكان من جسده، لا الحيوان المأجوز عن زكاته، كالذي تربى في بئر مثلا، تربى في بئر لا نستطيع أن نذبحه، فهنا نذبحه في أي مكان تيسر لنا، الذي ورد النص الدل على ذلك تماما. ثم من المسائل بقي شيء، إذا اختلف بعض الشيء حتى بقي الآخر فهذا يعني هذا فيه تفصيل، من يذكر لنا هذا التفصيل؟ إذا كان حيث إذا نفذت فلا تعقل، وإذا لم تنفذ فإنه يعقل. هذا تفصيل ذكره الفقهاء رحمه الله. والظاهر أن الإنسان إذا قعد السكين وذبح به وأدركها حية فإنه توكل إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا هو الظاهر. نعم، ثم قال المؤلف نعم في شيء يعني من ذبح ذبيحة وتنادى في الذبح حتى قطع رأسها فإنها توكل ويكره أن يكره الإنسان أن يفعل ذلك، لكن لو عجز عن ذلك يعني غلب على أمره أو نسي فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. نعم، إذا الآن نواصل الكلام على هذه الحصة حاضرة، فنقول والمنخنقة بحبل ونحوه والموقودة بعصا وشبهها والمتربية والنطيحة وأسئلة السبع إذا بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لا تؤكل بذكاء. نعم، لما تكلم المؤلف رحمه الله على الزكاة وشروطها انتقل إلى الحيوانات التي لا تنفع فيها الزكاة عند المالكية. بعض الحيوانات لا تنفع فيها الزكاة ولذكيت، من هذه الحيوانات المنخنقة والموقودة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع، هذه التي نص عليها كتاب الله تعالى في سورة المائدة. أما المنخنقة فهي التي خلقت بحبل أو شبهه، يعني خلقت بالحبل حتى ماتت فلا تنفع فيها الزكاة، لأنها ماتت حتف أنفها، ماتت حتف أنفها. لكن الكلام هنا لو أدرك فيها جزء من الحياة ثم ذكيت هل ينفع فيها الزكاة أم لا؟ هذه المسألة محل خلاف سنفصل في القول إن شاء الله بعد حين. النوع الثاني الموقوذة، والموقوذة هي التي ضربت بعصا ونحوها، الموقوذة التي ضربت بعصا ونحوها كحجارة وغيرها، هذه إذا ماتت حتف أنفها فإما لا تؤكل اتفاقا، لكن لو أدركت الحياة فيها ثم ذكيت هل تؤكل أم لا؟ هذه أيضا محل تفصيل سوف نذكره إن شاء الله بعد حين. الثالث من هذه الأنواع النطيحة، وهي التي تناطحت مع أختها حتى ماتت، أما إن ماتت فبالإجماع وبالنص هي ميتة لا تؤكل، لكن لو أدرك فيها جزء من الحياة فما هو الحكم؟ أما الرابعة فهي المتردية، والمتردية هي التي سقطت من أعلى إلى أسفل، فإن ماتت فباتفاق وبإجماع العلماء لا تؤكل، وإن أدرك فيها جزء من الحياة وذكيت هذا محل خلاف. والنوع الخامس وهي ما أكل السبع، ومراد بالسبع كل حيوان متسبح سواء كان كلبا أو كان نمرا أو كان أسدا أو كان ذئبا، المراد بالسبع هنا الحيوان المفترس، فهذه الشاة التي عدا عليها حيوان مفترس فإن أدركت فيها الحياة وذكيت هل تؤكل أم لا تؤكل، أما إن ماتت فلا إشكال. من هذه الأنواع التي ذكر الله تعالى في سورة المائدة، ثم قال الله تعالى بعد ذلك إلا ما ذكيتم، اختلف العلماء في هذا الاستثناء هل هو متصل أو منقطع، فإن كان متصلا يكون عائدا على ما سبق ذكره، إن اعتبرناه استثناء متصل يكون عائدا على الأنواع التي سبق ذكرها وهي النطيحة والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع، ويكون المعنى إلا ما أدركتم فيه الزكاة من هذه الأنواع التي سبق ذكرها، وهذا المعنى هو الذي ذهب إليه جمهور المفسرين وجمهور العلماء، وهو أن ورد بالاستثناء أنه متصل، وذهب مالك رحمه الله إلى أن الاستثناء هنا منقطع ويكون معناه استئناف، يكون معنى الكلام هنا قد استئناف لا يعود على ما سبق، وإنما يكون معناه مستقل عن السابق، يكون معناه لكن ما ذكيتم فكلوه، لأن إلا التي تكون للاستثناء المنقطع علامتها صحة جعل لكن مكانها، فيكون معنى على هذا الذي قاله مالك لكن ما ذكيتموه فكلوه، هذا لا إشكال فيه. قلنا القول الأول هو الصواب، وهو أن مراد ما أدركتم فيه الزكاة مما سبق، فما أدركنا فيه الزكاة من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فإنه يصير هذا يصير حلالا، يصير حلالا، الشرط هو أن ندرك فيه الحياة، أن ندرك فيه الحياة، لكن هل يشترط شيء أم لا يشترط شيء؟ هناك من اشترط ألا تنفذ المقاتل، ألا تنفذ المقاتل، ما أدركنا فيه الزكاة ولكن شرط وهو لا تنفذ المقاتل، ونفوذ المقاتل هنا يكون بماذا؟ يكون مثلا بقطع النخاع الشوكي، لأن الحيوان الذي انقطع نخاعه الشوكي، النخاع هو الذي يجري في عظام الرقبة وعظم الصلب، هذا النخاع فإذا انقطع فإنه لا يمكن أن يعيش معه الحيوان أبدا ولا الإنسان أيضا. من انقطع نخاء أو شوكيه فإنه يعني يموت. هذا من نفاذ المقادير، وكذلك مما يعتبر من منافذ أو مما ينفذ به المقادير خرق المصران مثلا، يعني شق المصران، إذا شق المصران أيضا يعتبرونه من المنافذ. ومن المنافذ أيضا قطع الأوداج، إذا انقطعت الأوداج هذا يعد من المنافذ. ومن المنافذ أيضا انتفاء الحشوة عندهم، انتفاء الحشوة معناه أن ينتثر الطحال مثلا والكبد والقلب، بمعنى أن تخرج هذه الأشياء عن أماكنها فتصبح منثورة، تتمزق هذه الأشياء فتصبح منثورة في داخل البطن. ومن المنافذ أيضا عندهم، من المنافذ عندهم كذلك انتفاء الدماء، إذا انتفر الدماء هذه كم؟ خمس منافذ. فإذا نفذ المقتل عن طريق هذه الأشياء التي ذكرنا فسواء أدركت فيه الحياة أم لم تدرك، لأنه لو تركناه لمات، لو تركناه فإنه سيكون ميتا من جراء هذه الأمور. وعلى كل حال الظاهر من الآية الكريمة أن كل حيوان من هذه الحيوانات التي سبق ذكرها أدركت فيه الحياة وذكي فإنه يصير حلالا إن شاء الله تعالى، ويكون استثناء حينئذ متصل إلا ما ذكيتم من هذه الأمور التي سبق ذكرها. فإذا أدركنا الحياة في المنخنقة وذكيناها وجرى الدم كانت حلالا، وإذا أدركنا الحياة في الموقوذة وذكيناها وجرى الدم صار حلالا، وكذلك إذا أدرك الحياة في النطيحة وذكيناها أيضا تصير حلالا، وكذلك إذا أدركنا الحياة في المتردية وسل الدم تصير أيضا حلالا، وهكذا في المأكولة، في مأكولة السباع. نعم ثم قال: ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزوج. نعم هذه الميتة حرام على غير المضطر، لأن الله تعالى قال في ختام الأسلوب الكريم: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، في سورة المائدة عندما ذكر المحرمات: قال حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به المنخنقة والموقوذة المتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا مخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. استثنى الله عز وجل المضطر وأباح له أن يأكل من الميتة، ولكن ما هو المضطر؟ المضطر هو الذي أشرف على الموت والهلاك، بحيث لو لم يأكل من الميتة لمات. فإذا وصل إلى هذا الحد وعرف من نفسه أنه إذا لم يأكل من الميتة فإنه سيموت، فإنه يباح له أن يأكل من الميتة، بل أوجب بعض العلماء عليه أن يأكل، أوجب عليه أن يأكل حفاظا عن حياته، لأن الله تعالى حرم على الإنسان أن يقتل نفسه، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا المضطر يجب عليه أن يأكل من الميتة إذا خاف على نفسه الهلاك. والمؤلف عبر بقوله لا بأس، وهذا يدل على أنه جائز فقط، لأن كلمة لا بأس تستعمل في الشيء المباح الجائز. ولو أراد أن يكون الأكل واجبا عليه لقال يجب على أن يأكل، قال لا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود. نعم، قوله ويشبع الحقيقة ينبغي أن يأكل بقدر ما يدفع به المحمصة والمجاعة، هذا هو الظاهر، لأن الله قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، وقال في آية قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فينبغي أن يأكل بقدر ما يحفظ حياته ويقيم عوده، وله أن يتزود من هذه الميتة إذا علم أنه لا يجد في الطريق طعام مباح، العرض أنه ما في يوجد، له أن يتزود، فإن وجد ألقى ما عنده من ميتة، وإن لم يجد فقر إليه مرة أخرى جاز له أن يقول. قال فإن استغنى عنها طرحها فإن وجد الحلال وجب عليه طرح الميتة. قال ولا بأس بالانتفاع بجلدها إلى دبر. نعم، يستثنى من الميتة جلدها إذا دبر، فإنه يصير حلالا ويصير مباحا ويصير طاهرا. الميتة يستثنى منها جلدها، لأن الله تعالى إنما حرم أكلها، والمحرم سبحانه وتعالى الانتفاع بجلدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مر على شاة ميتة فقال لأهلها هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام إنما حرم لحمها، أو قال أكلها، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الانتفاع بجلد الميتة، والانتفاع بجلدها يكون بدبغه، عندما يدبغ يصير طاهرا وينتفع به في كل شيء، ينتفع به فراشا، وينتفع به أيضا لأن توضع فيه الأشياء، يوضع فيه الدقيق أو التمر أو غير ذلك من المواد. والمالكية عندهم تفصيل، قالوا ينتفع به في المواد الجافة، يمكن أن نضع فيه المواد الجافة عندهم، قالوا ولا يجوز أن تضع فيه المواد المائعة، لا تضع فيه عندهم زيتا ولا ماء ولا لبنا ولا تصلي عليه، هكذا زعموا، وقالوا بأن هذا الجلد ما زال جزءا من الميتة، فمعنى الموت ما زال فيه، قالك ولو دبر، قالوا دبغه إنما يحل الاستفادة منه في الأشياء الجافة، وهذا تفصيل لا دليل عليه، بل هو مصادم للنص، هذا قياس مصادم للنص، والقياس إذا صادم النص لا يعتبر، يسمى فاسد الاعتبار. لذلك نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الانتفاع بجلد الميتة مطلقا، يصير طاهرا طهارة، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيما إهاب دبر فقد طهر، كل جلد دبر يصير طاهرا، استفد منه كما تشاء. يمكنك ان تضع فيه الدياء الجامدة او الاشياء المائعة، تصلي عليه تصلي فيه لا حرج. هذا معنى قوله ولا بأس بالإذباغ إذا دبغ، بشرط أن يدبغ، هذا هو الشرط أن يدبغ. أما إذا لم يدبغ فلا يجوز الاستفادة منه. قال ولا يصلى عليه ولا يباع. قوله لا يصلى عليه ليس عليه دليل، النبي صلى الله عليه وسلم أباحه إباحة مطلقة، ومن قيد هذه الإباحة فعليه الدليل، وليس هناك من دليل، بل يصير حكمه إيش؟ حكم طهارة كاملة، صل عليه ضع فيه ما شئت، بيعه هذا كله لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. قال ولا يباع، قل لا يباع، لا يجوز بيعه، هذا هو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح حيث قال أي ماء هاد لغير فقد طهر، قال فقد طهر، إذا صار طاهرا، وكل طاهر يجوز بيعه ولا لا؟ كل طاهر يجوز بيعه، إنما الذي يحرم بيعه هو النجس، وهو الآن صار طاهرا طهارة مطلقة. قال ولا بأس بالصلاة على جنود اتباع إذا ذكيت. نعم، انظر الآن، قول جنوب السباع إذا ذكيت يجوز الصلاة عليه، بينما الجنوب جنوب الميتة التي ذبحت قل لا يجوز الصلاة عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن أكل كل ذي ماء كل ذي مخلب من الطيور، كما جاء ذلك في حديث ما موطأ مالك، في حديث موطأ مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام، السباع يحرم أكلها، ويحرم كذلك ما فيها وما عليها، أكلها ويحرم الانتفاع بكل ما فيها، لأن التحليل ينصب عليها كلها، ومن فرق فعليه الدليل. وعلى كل حال فالسباع والمراد بالسباع حيوان مفترس. نعم، قال ولا بأس بالسماك على جنوب السباع إذا ذكيت وبيعها. نعم، يعني إذا ذكيت، يعني لو أخذت سبعا وذكيته لك أن تسلخ جلده ثم أن تبيعه وأن تصلي عليه، هذا ليس فيه نقص مبيح، بل النقص الأصلي يحرمه، وما فيه النقص ما فيه النص على طهارته وإباحته قالوا لا يباع ولا يصلى عليه، هذا اللي فيه النص، وقالوا صوت من أيما إهاد دبغ فقد طهر، أما هذا النص فيه هو التحريم كما سبق. قال وينتفع بسوق الميتة وشعرها، وينتفع بسوق الميتة وشعرها، أي يجوز أن تأخذ صوف الميتة وتنتفع بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر التحريم على الأكل حيث قال إنما حرم أكلها، لما قالوا يا رسول الله إنها ميتة ماذا قال لهم؟ إنما حرم أكلها، وفي الآن قصر تحريم على الأكل لأن إنما ذات حصر، فإذا يجوز الاستفادة من أصوات الميتة ومن أشعارها، بقوله تعالى ومن أصواتها وأشعارها أتات ومتاع لاحم، فالله تعالى قد امتن علينا بهذه الآية حيث ذكر سبحانه وتعالى أصوات الأنعام وأشعار الأنعام بأنها مما ينتفع بها ومن الطيبات. قال وما ينزع منها في حال الحياة، وذلك ما ينزع منها في حال الحياة ولا تتألم به فإنه يكون مباحا وجائزا، ما ينزع منها في حال الحياة، الآن ميتة يجوز ان نستفيد من الاشياء التي تنزع من هذه حاله الحياه ولا تؤلمها. مثل ماذا؟ مثل مثلا الصوف، ومثل القرن مثلا، لو قطعنا جزءا من قرنها يجوز ان نستفاد منه، وكذلك ريشها، ان هذا من الاشياء التي لو اخذت منها وهي حيه لما ضرتها ولا آلمتها. لو أخذت بعض الصوف أو بعض القرن من الشاب هل يضرها وهي حية؟ نعم، لكن لو أخذت يعني اللحمة يضرها ولا يضرها؟ يضرها. فإذا القاعدة في الاستفادة من أجزاء الميتة هي إذا كان يؤخذ منها وهي حية ولا يؤلمها، يؤخذ منها وهي ميتة يستفاد منه. أما إذا كان لا يؤخذ منها وهي حية فإنه لا يؤخذ منها وهي ميتة. قال أحب إلينا أن يغسل. يقول أحب إلينا أن يغسل، أي ما أخذته من الميتة إذا كان يؤخذ منه وهي حية ينبغي لك أن تغسله، عليه في الاستحباب فقط. يعني أخذت جزء من قرن تغسله، أخذت بعض الصوف تغسله، أخذت بعض الريش تغسله، أخذت بعض الشعر تغسله، وهذا أفضل يقول. قال ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأضواتها وأنيالها. ولا ينتفع بريشها، يقول بأصل ريشها. قال ولا بأصل أضلاطها، قال ولا بأصل قرونها. فرق مثلا بين رؤوس الريش، أن تقطع مثلا رؤوس الريش أو تقطع رأس القرن، وبين أن تنتفع هكذا، يعني تشتد من أصل. يقول لا ينتفع بأصل الريش، لأن عندهم أصل الريش نجس لأنه قد نتف، وعصب القرن نجس عندهم لأنه قد نتف. فعلى هذا ما نتف من الريش والقرن لا ينتفع به، وما أخذ هكذا على سبيل القص فإنه ينتفع به. نعم، والظاهر هو أنه لا فرق، الظاهر أنه لا فرق. قال وكره الانتفاع بأنياب الفيل. يقول وكره الانتفاع بأنياب الفيل، أي يكره أن ينتفع بأنياب الفيل، لأن الفيل يدخل في السباه التي ورد النهي عنها فيما سبق ذكره، وإذا كان داخلا في السباه فإنه لا يجوز الانتفاع به. وقد ورد بعض الاحاديث التي تدل على الانتفاع، على جواز الانتفاع بانياب الفيل، ولكنها ضعيفة. لو صحت لا كانت مجيزة ومبيحة للاستفادة من انياب الفيل، لكنها لم تصح. نعم، والاحوط هو عدم الانتفاع به. نعم، قال وقد اختلف في ذلك. قد اختلف في ذلك، ولذلك ذاك المؤلف الخلاف في انياب الفيل، هل يستفاد منها ام لا يستفاد منها، والاحوط هو عدم الاستفادة منها. نعم، قال انتهى ابن عرب في هذه الفقرات احكام اخرى تتعلق بالباب، وهذه الاحكام تتعلق ببعض الانعام التي لا تفيد فيها الزكاة، لا تفيد فيها الزكاة على ما قرر في المذهب، وهي الأنواع الخمسة اللي هي المنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع. قلنا الحق في هذه المسألة أنه إذا أدركت الزكاة في هذه الأشياء فإنه يجوز أكلها إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الاستثناء في الآية الكريمة متصل على القول الذي ذهب إليه الجمهور، وأن الميتة يجوز أكلها للمضطر الذي خاف على نفسه الموت والهلاك، وأنه يجوز له أن يتزود منها حتى يضطر مرة أخرى فيأكل، فإن وجد ما يغنيه عنها ألقاه، لأنها إنما أبيحت له عند الضرورة، إنما أبيحت له عند الضرورة. وقد استثني من الميتة الجلد إذا ذبح، والشعر والصوف، وكذلك القرون، هذه الأشياء قد استثناها شرع الله تبارك وتعالى للناس تيسيرا عليهم وتخفيفا عليهم. لا يجوز لا يجوز الانتفاع بلبن الميتة، باللبن مثل اللحم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم أكلها، وقد يطلق على اللبن بأنه نوع من الطعام، قد يطلق على اللبن أنه طعام بقوله سبحانه وتعالى في الماء، يقول سبحانه وتعالى ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، وأنا أطلق الطعام على ما يشرب وهو الماء. قال إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس منه، ومن لم يطعمه، أنت عبر عن الشرب بالإطعام ليدلك على أنه يقال في الشرب ويقال في الشرب طعم، يقال فيه طعم. له أن يأكل من الميتة، هذا هو المضطر، المضطر سواء كان مسجونا عند الكفار أو غيره فإنه مباح له أن يأكل من الميتة ليحفظ حياته، بل ربما يجب عليه كما ذكرت، هناك من العلماء من أوجب عليه، مالك رحمه الله أوجب على المضطر أن يأكل ليحفظ حياته، أن يأكل من الميتة ليحفظ حياته. نعم. هذا هو الذي قلنا عن مالك رحمه الله، وانه يشترط فيها ان تعيش لو تركت، اما اذا لم تعيش لو تركت فما تنفع عنده مدكات فيها، ونقلنا بان الصواب انه اذا ادركت فيها الحياة تذكى وتصير مباحة الاكل، لا فرق بين كونها لو تركت تعيش وبين كونها لو تركت لا تعيش، لان هذا التفصيل لم يأتي عليه دليل من كتاب ولا من سنة، لان الله تعالى استثنى كل ما ادركت فيه الحياة وذكية من غير فرق بين هذا وهذا. نعم. الأضلاف مع ضلف، والضلف هو طرف الرجل، هذا هو الضلف. نعم. نعم هناك الآن يعلم الله، ممكن أن ينبغي الاستفادة من الأنياب كما ذكرنا. الأحوط هو عدم الاستفادة من أنياب الفيل. نعم نعم، إلا للضرورة الشديدة جدا، ضرورة شديدة. نعم نعم، يجوز لها أن تذبح بدون قيد ولا شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذبيحة آمة كانت ترعى الغنم وخافت على شاة من شيارها أن تموت فذبحتها، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأباحها عليه الصلاة والسلام. إذا يجوز للمرأة أن تذبح بدون شرط. نعم نعم رؤوس الريش، الرؤوس بس نجمع بين قولين، أنه بين قولين أنه قال ينتفعوا ثم قال لا ينتفعوا، فنهيه أو نفيه ينصب على الرأس اللي هو أصل الريش، وصول الريش لا ينتفع بها، رؤوسه ينتفع بها، الرؤوس مقصيتها مثلا قصيت الريش لا ينتفع بها، لكن انتفاع يقول لا ينتفع بها. والريش هنا ريش ما هو مباح، ما هو مباح، ما مباح الأكل مثل ماذا؟ نعم كالدجاجي والحجل وما أشبه ذلك مما هو مباح. نعم هذا المقصود. نعم طيب مثله مثل من يقول به المرأة شباعه بالحمار، يعني شباعه بالحمار في الجهل، لو أخذ من قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ولكن هذا فيه على كل حال مبالغة، فيه مبالغة في الذم، لا ينبغي الإنسان أن يشبه أخاه المسلم بحمار ولو جاهل، ولو كان فيه شيء من الجهل، فمن أدب الإسلام ألا يشبه الناس بالحمير. نعم تتجوز للمرأة من يقول بذبح حرام ومن يقول بذبح حرام يتوحم، يعني هذا شبه الذي يحرم زكاتها بالحمار، وهذا لا ينبغي أيضا، لا ينبغي مع هذا لا ينبغي. نعم ما ندخل هذا الحديث أولا من حيث اختلاء أو من حيث سند في كلام، ومن جهة أخرى ومطلق ومطلق، وقد قيده الحديث الذي سبق به هو حديث ميمونة، وغيره الحديث الذي سبق حاله وطرف عن أيما إن هذا الظروف فقد طرد قالوا لا تنتبعوا بزيد الميتة ولا بإجهاد، هذا مطلق ولازم الحل المطلق على المخير، ولا سيما إذا اتحد السبب واتحد الحكم، ونقل اتحد السبب والحكم فيه محمل مطلق على المخير، ما هو السبب هنا؟ أيوه وما هو الحكم؟ أيوه إذا اتحد هنا السبب والحكم فواجب أنه المطلق على المخير، ما هو المطلق؟ ولا تنتفعوا بشيء من الميت لا بها ولا هذا محمول على قوله صلى الله عليه وسلم أجل في هذه تبه، إذا نقول لا تنتفعوا بإيهادها نارا يرجى، فإن تبها فما الضرب محمد صلى الله عليه وسلم. ذبيحة الزاد صلاة ولا بد من حسين في ذلك الصلاة. فيها لا بد من تلك الاستعارة على كل حال، لأن الذي يقول بكفر تارك الصلاة وخروجه من ملة نهائية هذا لا يجوز له حد، ومن يقول بأنه ليس كافرا كفر يخرج من ملة وإنما هو مرتكب لمعصية عظيمة أعظم من جميع المعاصي هذا لا يعتبر ذبيحته ممنوعة، لا يعتبر ذبيحته حرام. على كل حال مسألة يوم. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه المتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: لا زلنا نواصل الكلام في هذا الباب على ما يتعلق بمواضعه التي ترجم لها المؤلف رحمه الله، وكانت هذه الترجمة في مواضع متعددة، فقد انتهى بنا الكلام فيها إلى المسألة السابقة. ما هي هذه المسألة؟ نعم، أظن قبلها مسألة قبلها. نعم، الحيوانات التي لا تنفع فيها الزكاة على قول من قال ذلك. الحيوانات التي لا تنفع فيها الزكاة على قول من قال ذلك كم هي؟ نعم، خمسة. الأول نعم المنخنقة، ثاني الموقودة، ثالث الرابع الخامس وما أكل السبع. طيب، هذه الحيوانات الخمس ذهب بعض المالكية إلى أنه لا تنفع فيها الزكاة ولو أدركت فيها الحياة، ولو أدركت فيها الحياة. ما هو دليلهم على ما قالوا؟ شو الدليل؟ الدليل جعلوا الاستثناء في قوله تعالى إلا ما ذكيتم منقطعا، وإذا كان منقطعا فيكون مستقلا بنفسه لا صلة له لما قبله تماما. أما الذين قالوا بأن هذه الحيوانات إذا أدركت فيها الحياة فإنها تنفع فيها الزكاة، ما هو دليلهم؟ جعلوا الاستثناء متصلا عائدا على ما سبق ذكره من الحيوانات الخمسة. وذكرت فيما سبق أن للمالكية تفصيلا في مسألة ما تدرك فيه الزكاة وما لا تدرك. شو التفصيل؟ ما هو التفصيل؟ يعني يقولون إذا نفذت مقاتلها لا تنفع فيه الزكاة، وإذا لم تنفع مقاتلها وإذا لم تنفذ مقاتلها فإنها تنفع فيه الزكاة. وذكرت لنفوذ المقاتل أشياء، ما هي هذه الأشياء التي تنفذ بها المقاتل؟ نعم، خرق المصران، ثاني ثالث تبقى. نعم، انقطاع النخاع الشوك، الرابع نعم قطع اليد والرجل، الخامس نعم تماما نعم انتثار الدماء، انتثار الدماء. هذه الخمسة هي التي يعدونها من المنافذ، من المنافذ. والصواب هو أن كل حيوان من هذه الحيوانات الخمسة أدركت فيها الحياة وذكيت فإنها تكون حلالا إن شاء الله، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، هذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، لأن الاستثناء متصل وعائد على كل ما سبق ذكره. طيب، المنخنقة، ما هي المنخنقة؟ شو المنخنقة؟ نعم، خلقت بحبل أو نحوه. الموقوذة، ما هي الموقوذة؟ تفضل. الموقوذة هي التي ضربت بعصا. نعم، أو نحوها أو نحوها كحجر. أما المتربية تفضل هي التي سقطت من أعلى إلى أسفل. وأما وأما النطيحة لا أختها. أما ما أكل السبع لا أكل السبع شيء الحيوان المفترس الحيوان المفترس. طيب لو ماتت هذه الأنواع من الحيوانات لو ماتت المنخنقة بسبب الخنق الموقودة بسبب الوقد والمتربية بسبب التربي والنطيحة بسبب النطح وما أكل السبع بسبب أكل السبع هل تنفع فيه الزكاة أم لا تنفع؟ لا تنفع فيه الزكاة. لماذا؟ نعم لأنها صارت ميتة ودخلت في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة. طيب إنما تنفع فيه الزكاة ما دامت الحياة تدب فيها ما دامت الحياة تدب فيها. فإذا دخلناها فإن الزكاة تنفع فيها إن شاء الله تعالى. وهذا هو الذي دل عليه ظاهر كتاب الله ودلت عليه السنة. طيب المسألة الأخرى التي سبق تقريرها في الحصة الماضية نعم لا بأس للمضطر أن يأكل من الميتة بالقدر الذي يدفع به الضرورة بالقدر الذي يدفع به الضرورة ولا بأس أن يتزود قدرا من لحوم الميتة إذا احتاج إليه واضطر أكله وإلا رمى به. ما هو المضطر؟ المضطر تفضل نعم هو الذي أشرف الموت وخاف على نفسه الهلاك. متى يتناول لحم الميتة؟ متى؟ ومضطر لكن متى يتناوله؟ متى يتناول؟ نعم نعم لكن متى؟ نعم. صحيح إذا لم يجد شيئا لكن هل يترك نفسه حتى يتدب فيه الموت؟ لا ينبغي أن يتناول اللحم وهو ما زال ما زال فيه شيء من قوة لا يدع نفسه حتى يموت مثلا حتى يكون في الغرغرة. لا لا يجوز هذا لأنه إذا ترك نفسه حتى كان في الغرغرة لا ينفع أن يأكل شيئا من الميتة. طيب مسألة أخرى أيضا نعم نعم المسائل التي سبق تقريرها أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة بشرط أن يذبح. الشاة التي ماتت نسلخ جلدها ونذبحه ويصير هذا الجلد طاهرا ويصير هذا الجلد طاهرا. ما الدليل؟ نعم هذا دليل عام لكن نريد دليل خاصا. هل لم تفعتم بجلده؟ انما حرم انما حرم لحمها يعني اكلها ولم يحرم جلدها. طيب اذا الجلد الميتة ينتفع به بشرط ان يذبح. ولدينا حديث يعارض هذا الحديث الذي سبق ذكره. لا هو هذا الحديث لدينا حديث يعارض هذا الحديث لا لا هذا هذا هو الحديث الذي نحن بصدده كلنا حديث بإيهاب ولا بعصب. هذا الحديث يعارض قوله صلى الله عليه وسلم أيما إيهاب دغي فقد طهر ويعارض كذلك حديث ميمونة. لكن نقول الحديث الأول وهو أيهما إيهاب دبر فقد طهر أقوى من حيث السند وكذلك حديث ميمونة أقوى من حيث السند. وكذلك من ناحية أخرى فحديث أيهما إيهاب دبر فقد طهر هذا يقيد حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا بشيء من الميتة لا بإهاب ولا بعصب، هذا مطلق ينبغي أن يحمل على ماذا؟ على مقيد. هذا الحمل واجب ولا غير واجب؟ لماذا كان واجبا؟ للاتحاد في السبب وللاتحاد في الحكم. فإن هذا إذا الحديث أيما إهاب دبر فقد طهر مقدم على حديث لا تنتفع من الميتة بشيء، مقدم لسببين. السبب الأول قوة سنده لأنه في الصحيحين، والسبب الثاني أنه مقيد، أنه مقيد. فإن هذا طيب للمالكية في هذا الانتفاع، للمالكية في هذا الانتفاع تفسير. ما هو تفسيره من هذا الانتفاع؟ قالوا هو الذي جعل فيه نعم أيضا أي نعم لا ينتفع لا يوضع فيه شيء مائع ولا يصلى عليه، ثم لا يباح. وهذا التفصيل هل عليه من دليل؟ ليس عليه دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبر فقد طهر، حكم عليه بالطهارة، والخسارة من جملة الطاهرات، صار من جملة الطاهرات، وإذا صار من جملة الطاهرات فحكمه حكم جميع الطاهرات، بمعنى أنه يوضع فيه المائع ويصلى عليه ويباع. هذا تفصيل ليس عليه دليل. نعم، لكن ذكرت شبهته في هذا الباب. ما هي شبهته؟ ذكرنا شبهته. نعم ما زال فيه معنى النجاسة، ما زال في معنى النجاسة لأن الشاذ لم تذكر. طيب، من مسائل الآية التي سبقت قريرها نعم، هذا لا قال مؤلف رحمه الله، قال مؤلف لا بأس بالصلاة على جلود الميتة، على جلود السباع إذا ذكيت. لماذا؟ لأن عنده السباع لا يحرم أكلها، وإنما يكره. عندهم السباع والذئاب والنمور إنما يكره أكلها، ولذلك عندما تذكى فإن جلدها يصير عندهم طاهرة. والصواب أن جلد السباع نجس، لأن الله حرمها، حرم السباع وحرم كل ذي ناب، كما جاء ذلك في حديث موطأ مالك رحمه الله. إذن كل ذي ناب من السباع يحرم لحمه وشحمه وجلده وجميع ما فيه. نعم، من المسائل أيضا نعم وهي ميتة، كل ما يؤخذ من الشاة وهي حية ولا يؤلمها يجوز أخذه منها وهي ميتة وينتفع به. مثل ماذا؟ ومثل ماذا؟ الشعر، وأيضا الوبر، الوبر والشعر والقرون والريش، كل هذا مما يؤخذ من ماذا؟ مما يؤخذ من الشاة وهي حية ولا يؤلمها، فإننا نقص الشياة ونأخذ شعره ولا لا؟ وكذلك نأخذ الوبر ونأخذ كذلك شعر الماعز، كل هذا مما يؤخذ من الشياه وهي حية. فكذلك إذا ماتت فإننا نقص ذلك الشعر وننتفع به، ونقص ذلك الصوف وننتفع به، وكذلك نقص الريش وننتفع به، ونقص كذلك القرون ولا ينتفعوا بها. نعم المسائل الوبر هو شعر الإبل، صوف الإبل، صوف الإبل يسمى وبرا. نعم قال يقول ينبغي غسله على وجه الاستحباب، هذا ليس عليه دليل في الحقيقة، ما دام طاهرا فهو طاهر، إلا إذا أردنا أن نغسلها تنظيفا فقط. يلا من المسائل. نعم يكره الانتفاع بأنياب الفيل، مسألة فيها خلاف، أنياب الفيل فيها خلاف، قيل ينتفع بها ومطلقا سواء كانت مذكاة أو غيرها مذكاة، وقيل ينتفع بها إذا ذكيت ولا ينتفع بها إذا لم تذكى، وقيل لا ينتفع بها إطلاقا. هذا خلاف موجود في المسألة لأنه ليس عندنا دليل واضح يحل ذلك، ولذلك نقول لأحوط هو ترك الانتفاع بأنياب الفيل، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني من المسائل. نعم لعلنا انتهينا نعم صحيح لعلنا انتهينا من الحصة الماضية إلى هذا الحد، والآن نشرع في الحصة الحاضرة بإذن الله تعالى. فنقول قال المؤلف وما ماتت فيه فأرة من سم أو زيت أو عسل زائد طرح ولم يفكر. فقال المؤلف رحمه الله بنا إلى مسألة أخرى، وهي أن ما كان جامدا من السمن والعسل والودك إذا سقطت فيه فأرة وماتت فإننا نلقي الفأرة وما حولها وننتفع بما بقي. أما إذا وقعت الفأرة في شيء مائع كالعسل المائع أو السمن المائع أو الوذك المائع أو الزيت، فهذا ينبغي ماذا؟ ينبغي تركه وطرحه ولا ينتفع به. أما النوع الأول فدليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ميمونة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فأرة سقطت في سمن جامد ألقوها وما حولها وكلوه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن جامد فقال ألقوها وما حولها، يعني ألقيت فيها السمن وماتت، فقال ألقوها وما حولها وكلوه. هذا الحديث استفاد منه عدة فوائد، منها أن عين الفأرة طاهرة لأنها لو لم تكن طاهرة لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أكل هذا السمن الجاني، ولما خصصها صلى الله عليه وسلم بالموت حيث أنه قال أو قيل له ماتت فيه، لأنه لو لم تمت في السمن لكان السمن طاهرا، لو لم تمت لو أكلت منه أو مرت عليه ولم تمت فيه هل يكون طاهر كله أم لا؟ يكون كله طاهر لا حرج فيه، إنما ينجس ما حولها إذا ماتت فيه. طيب أنا إذا كان مائعا فإنه يلقى كله ولا ينتفع بشيء منه، لأنه ورد في حديث آخر رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الفأرة التي تقع في السمن قال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان مائعا فلا تنتفعوا به، وإن كان مائعا فلا تنتفعوا به. هذا الحديث دليل على ماذا؟ على أن الفأرة إذا سقطت في شيء نائع وماتت لا يجوز الانتفاع بذلك الشيء المائح ولا مفهوم للسم، بل كذلك يدخل فيه قلنا العسل ويدخل فيه الزيت وما اشبه ذلك. ثم قال ولا بأس ان يستصبح بالزيت وشبهه، ان يستصبح يصحب لا ان يستصبح ولا يستصبح بالشيء يستصبح به اذا اتخذه مصباحا او استطاع به استصباح اذن هو الضياء. يقول ولا بأس ان يستصبح به اذا وقعت الفأرة في شيء مائع وماتت فيجوز الاستفادة من ذلك الشيء المائع استصباح، اي يجوز ان نوقد به المصباح. وقعت مثلا في زيت وماتت، لا ننتفع بذلك الزيت الا من حيث الاستصباح. والبعض قال لا يستفاد منه ولو بطريقة الاستصباح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع به. ولكن هناك رواية اخرى في حديث رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر انه قال فان كان مائعا فاستصبحوا به وادهنوا به، او كما قال. لكن هذه الرواية موقوفة على عبد الله بن عمر وليس مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن اخذ بها فقد اخذ بماذا؟ بالحديث الموقوف، وهذا هو المقرر في المذهب انه يجوز الانتفاع بالشيء المائع الذي سقطت فيه الفأرة وماتت عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستصباح به فقط، عن طريق الاستصباح به فقط لا الاكل ابدا. وهذا معنى قوله ولا بأس ان يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد، يقول في غير المساجد. اما في المساجد فلا ينبغي الاستصباح بهذا الزيت الذي ماتت فيه الفأرة. لماذا؟ قالوا لانه نجس، والمساجد امر الله تعالى بتطهيرها من النجاسات. وعلى كل حال يجوز الانتفاع بالمائع الذي ماتت فيه الفأرة عن طريق الاستصباح في غير بيوت الله، اما بيوت الله فيكره الاستصباح فيها بهذا الزيت الذي صار ملوثا بالفأرة التي ماتت فيه. قال وليتحفظ منه اي من هذا الزيت الذي استصبح به الانسان. لماذا يتحفظ منه؟ لانه نجس. قال وان كان جامدا طرحت وما حولها واكل ما بقي. اما ان كان جامدا فانها تطرح وما حولها ويؤكل الباقي. وما حولها هل مقدر بقدر؟ وبحسب العرف ليس مقدرا بقدر، نزيل شيئا قليلا مما نظن انه قد تحللت فيه نجاسة الفأرة، والباقي نأكله حلالا طيبا. قال تحليل الا ان يطول مقامها فيه فانه يطرح كله. سحليل امام من ائمة المذهب وقاض من القضاة الفضلاء، وهذا الاسم يتردد علينا في المذهب كثيرا. إمام سحمي رحمه الله يقول يشترط في الانتفاع بالجامد الذي ماتت فيه الفأرة ألا تطول فيه مدة، أما إن طالت هذه الفأرة فيه فإنه لا ينبغي الانتفاع به. قال لماذا؟ خشية أن تتحلل عناصرها داخل هذه المادة. وهذا التفصيل في الحقيقة لم نرى عليه دليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل في المسألة عندما سئل عن الطائرة التي تسقط في السمن وتموت، قال ألقوها وما حولها وكلوه، ولم يفصل صلى الله عليه وسلم ويقول إن طال الحال إن طال الزمن فلا تأكله، وإن لم يقل فكلوه. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فإننا ينبغي أن نأخذ بإطلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحه. نعم. يقول لا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحه. انتقل بنا إلى مسألة أخرى من المسائل المباحة التي أباحها الله سبحانه وتعالى العباد. ما هي هذه المسألة؟ هي مسألة طعام أهل الكتاب.